السؤال رقم 21 صفحة يقول 213 لم أفهم أول ثلاثة أسطر. يقول طيب 213 213 213. فالحاصل نأخذ السطر اللي قبل. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه شفعة في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا. طيب الآن لما أنت تقدم طلب، واحد ما يعرفك عند المسؤول أو المدير، تقدم طلب من طلبات مثلا قبول ولدك في المدرسة أو حاجة معينة لك، علاج في المستشفى أو كذا، أحد ما أنت ما أحد يعرفك، فتقدم الطلب عند المدير، فالمدير ينظر في موضوعك على أنه تقدم به شخص واحد وتر، فإذا جاء طلبك معه شخص آخر أو اتصال، صار طلبك مشفوعا بشيء، بدل ما يكون وترا صار شفعا. هذا المعنى الجملة الأولى، يقول البشر شافع للطالب شفعة في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، وبشفاعته صار فاعل للمطلوب. من المشفوع إليه؟ المدير أو المسؤول. كان المدير أو المسؤول ينظر في الموضوع نظرة واحدة، لكن لما علم أن هذا الشخص له علاقة بشخص آخر وأنه تدخل في موضوعه وشفع في موضوعه، أثر في نفس من أثر في المشفوع إليه، وبشفاعته صار فاعل للمطلوب، استجاب للطلب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، يعني صار الشافع مؤثر في الطالب ومؤثر في المطلوب منه. الله عز وجل لا، ليس مثل خلقه، قال والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، يعني لا يجي أحد يكون مع الله شريك في تحصيل أمور الناس، وأن الله عز وجل وحده لا يمكن أن يفعلها، لا، الله غني عن العالمين، ليس له شريك. في سورة سبأ، والذين تدعون من دونه والذين تدعون من دونه في سورة غافر، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه حتى يحقق طلبات عباده. قال وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا معنى الكلام. قال فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه سبحانه وتعالى، بخلاف ما يظنه أهل الشرك.